بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصاب

لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله ولكل أمة فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والصابرين على ما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فاذكروا اسم الله عليها صواب فإذا وجبت كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض ولله عاقبة الأمور صدق الله العظيم.